السلام عليكم. مثل ما تشوفون في عنوان القصة هذه الفيل الأزرق. الفيل الأزرق مخدر، لكن مخدر يا ستار كارثة. وهذا المخدر له قصص كثيرة وجرائم كثيرة تحصل بعد ما يقوم الشخص بتعاطي هذه المادة، يتحول إلى وحش، وحش بمعنى الكلمة. قبل سنتين في مصر طبيبة صيدلية، هذه الطبيبة أسعفت بنتها عمرها 7 سنوات، أسعفتها للمستشفى وصارت تقول لهم الله يخليكم كذا بنتي يمكن متعرضة للتسمم. لما كشفوا عليها الأطباء انصدموا أن البنت أصلا مفارقة الحياة، وصار لها مدة يعني أكثر من 2-3 ساعات البنت متوفية. فحاولوا قالوا لا ما في أمل، وانهارت هالطبيبة المسكينة تبكي وتلطم وحالتها حالة. لكن الطبيب اللي أشرف على إسعاف البنت اشتبه في الموضوع، وخصوصا أن اللي أسعفت البنت والدتها هي طبيبة، وكان مستغرب أنها تقول له أن يعني لسه يعني لسه البنت كأنها ماكلة شيء ومتسمم يعني لسه، وهو متأكد 1,000,000% أن البنت هذه متوفية من 4-5 ساعات، وهذه طبيبة يعني تعرف مستحيل. فهو صار يكلمها في البداية يقولها لا يا يعني أختي أنت يعني المفروض تعرفين وأنت طبيبة وما يخالف، وترى البنت يعني الله إن شاء الله يعوضك وإن شاء الله تكون طير من طيور الجنة. يحاول يصبرها ويسمع كلامها تقول لا لسه يعني البنت أكلت، يقول شلون لسه لا البنت خلاص متوفية. هالكلام هذا شغل باله، قال لي ليش تقول لي لسه وكأنها متأكدة أو كأنها تحاول تخبي شيء يعني، فلازم نحول الجثة للطب الشرعي، بلغ السلطات الأمنية. وقال أنا صراحة مشتبه في وفاة هالبنت ونبي نعرف ونتأكد أسباب الوفاة شنو. المهم الأم في حالة يعني ورثة لها، لكن فعلا يوم انقلوا الجثة للطب الشرعي على طول أكدوا أن في علامات التسمم موجودة، وأن الوفاة صار لها مدة زمنية طويلة، يعني مستحيل تكون مثل ما هي ذكرت أنها لسه يعني الموضوع يعني لا صار لها ساعة، لا لا لا البنت متوفية من 4-5 ساعات. المهم شرحوا الجثة وينصدمون أن البنت متعاطية مادة مخدرة يسمونها DMT اللي هو الفيل الأزرق، أو بمعنى آخر يسمونه عقار الشيطان من شدة خطورته. وكانوا منذهلين شلون بنت عمرها 7 سنوات متعاطية. امسكوا الأم قالوا تعالي البنت وجدنا في جثتها مادة اللي هو عقار الفيل الأزرق هذا الخطير جدا، شلون وصل لها وشلون البنت تتعاطى، من اللي عطاها من اللي أجبرها منه، مستحيل هي متعاطية أو بالخطأ. فهي قالت إيه نعم فعلا بالخطأ. شلون بالخطأ؟ قالت أنا تركت العقار عندي في البيت وهي تناولته وما انتبهت عليها إلا بعد ما أغمى عليها من شدة تأثير هذا المخدر. حالوها للتحقيق. المحقق أول سؤال سألها قالها بغض النظر على أن البنت أخذت العقار بالخطأ، هو أصلا ليش موجود عندك في البيت؟ أنت يعني طبيبة ولا صيدلانية، يعني تعرفين بالأدوية وخطورتها، خصوصا هالمادة هذه. أنت شنو علاقتك أصلا بالمادة المخدرة وليش جايبتها عندك في البيت؟ وعندك يعني في البيت أطفال، شلون تخلين العقار مكشوف أو في مكان واضح يعني إنه بمتناول الأطفال؟ تكلم قال لي هي طبعا تقول له بالخطأ وكذا وأنا عثرت عليه ومش قصدي. أحالها للفحص، يوم فحصوا الدكتورة ولا هي كذلك متعاطية نفس المادة. المحقق هذا مر عليه مثل هالقضايا اللي تخص هالعقار هذا، ليش على طول فهم ان الام هي اللي اجبرت البنت على التعاطي، لان هالعقار هذا يحول الانسان الى وحش. مو بس وحش، لا، اسمعوا الصدمة بالسالفة. العقار هذا اشبه بمادة يفرزها الإنسان في اللحظات الأخيرة ما قبل الموت. الله يكفيكم الشر، والله يحسن خاتمتنا. الإنسان قبل يموت يفرز مادة، هالمادة هذه تنقل الإنسان إلى عالم آخر. هذا اللي يعني يقدروا يحللونه، يعني طبعا هم شلون راح يعرفون الانسان بيموت شلون؟ قالوا ان في هالماده هذه شو تسوي؟ هذه الماده مصيبتها ان شنو؟ تخلي الهلوسه عند الانسان تصل الى مرحله كبيره جدا، يعني تسبب له هلاوس بصريه وسمعية قصيرة لكنها خيالية جدا، تخليه عالم ثاني، إنسان ثاني، قوة ثانية، شخصية ثانية، ما يشعر أبدا باللي حواليه، ينعزل، يعني حتى مشاعر ما في، خلاص يعيش كأنه قاعد بحلم وكأنه مو حاسب أي شيء. ويرتكب لما يوصل هالمرحلة هذه الإنسان اللي تعاطى المادة هذه، بإمكانه أنه يرتكب أبشع وأعنف الجرائم بدون أن يرف له جفن أو أنه يشعر بتأنيب الضمير. وهذه الدكتورة تعاطت هالمادة، لما تعاطت هالمادة وتلفت بالشقة، ما عندها إلا بنتها عمرها 7 سنوات، أخذت هالحبوب هذه وطحنتها وحطتها في عصير وشربتها البنت غصبا عليها، والبنت على طول أغمى عليها من قوة تأثير هالمخدر. متى بلغت؟ بلغت بعد ما بدت تصحصح، بعد 3-4 ساعات صحصحت وبدت تستوعب اللي سوته، خذت البنت وصارت تركض علشان تطلب النجدة أو إن علشان ينقذونها. المحقق يقول لها الحين احنا متأكدين 1000000% انك انت اللي عطيتي بنتك، هذا منتهي منه، لكن انت يعني شلون طبيبة وصيدلانية ومتعلمة وشلون تعاطين مادة بعد مادة خبيثة مثل هذه؟ لو انك مثلا مدمنة حشيش، نقول مثلا انت يعني زلت رجلك في طريق المخدرات وان انت مدمنة ما في مشكلة، شلون وصلتي لهالمادة هذه؟ قالت بحكم عملي اني انا صيدلانية وافهم بالادوية، فمرة من المرات في امرأة تخاف على ولدها، ولد هذا يتعاطى وكذا، فشافت عنده هالحبوب أخذت منهم مجموعة وجت عندي تطلب مني الاستشارة، تسألني شنو هالنوع هذا من الحبوب، الولد إذا يعني أكلها يصبح إنسان آخر وكذا. فأنا ما عرفتها بالضبط، لكن قلت أعطيني يعني فترة أسأل فيهم، وأنا سألت وعرفت أن هذه مادة تخلي الإنسان خلاص يعني يدخل في عالم آخر وهلوسة ويشوف أشياء ما هي حقيقية ويسمع أصوات ما هي موجودة، فخبيتهم عندي وتطلقت. مرت السنة يعني وتطلقت أنا من زوجي ودخلت في حالة من الحزن والاكتئاب، ولأن موضوع الحزن زاد علي فتذكرت هالحبوب، فقلت خليني يعني أتعاطاها علشان أنسى الهم والغم والحزن اللي أنا فيه. وفعلا أكلت حبة واحدة وهذا اللي صار. أنا كأني كنت بحلم، يعني أنا أتذكر أني أنا فعلا بعد ما تناولت المخدر أخذت حبة وطحنتها وحطيتها يعني في مشروب عشان تشربه بنتي، وما استوعبت الجرم اللي أنا سويته إلا بعد ما صحصحت بعد عدة ساعات. وحتى في قضية الفنان الأردني المعروف، الفنان الأردني طلفاح، أعتقد اسمه طلفاح، اللي في عام 2019 والله تقريبا كان عنده شقة في مصر وكان مستقر فيها، اعثروا على جثته كان ملقى على الأرض وفي نزيف، وصارت يعني ضجة يعني بعد العثور على جثته داخل الشقة وما عرفوا من القاتل. المهم بعد فترة اكتشفوا انه كانت يعني عنده مجموعة من الحبوب المشبوهة، وكان من بينها الحبة هذه، حبة الفيل الأزرق. أنا أعطيتكم مقدمة للقصة اللي لها علاقة في موضوعنا. القصة حصلت في تونس في حي اسمه حي نهج صفاقس وسط مدينة القيروان. امرأة اسمها سالمة. سالمة هذه لما كان عمرها تقريبا 30 سنة تزوجت وكانت عايشة في بيت ورثته من أبوها، لكن تبين بعد ذلك أنها ما تنجب، عندها مشاكل في موضوع الحمل. تطلقت بعدها بسنتين، تزوجت شخص آخر واستمرت معاه سنة سنتين ثلاثة، وتأكدت فعلا أن ما في أمل موضوع الإنجاب وقام طلقها. خلاص من طلاقها الثاني قالت أنا ما راح أقدم مرة ثانية على موضوع الزواج، أنا بعيش لنفسي وحياة هادئة وفي بيت أبوي وما أبي شيء من هالدنيا. وفعلا عاشت في بيتها 50 سنة وحيدة، لكن كل أهل الحي اللي هو حي نهج صفاقس يسمونها الخالة سالمة، من كثر ما كانت هذه المرأة طيبة جدا جدا وانذرت نفسها لمساعدة الآخرين. يعني شلون هي متعلمة مثقفة وعندها خير تساعد البنات الصغار، لأن مسكين يعني ما عندها يعني أبناء وكذا، فتشوف أن أبناء الحي كلهم هم أولادها فتساعدهم. بنت مثلا متأخرة في موضوع دراستها، عندها مشاكل مع زوجها، ولد مثلا ما عنده وظيفة تسعاله في موضوع الوظيفة، تساعد هذا تخلي هذا، ما تخلي أبدا أحد إلا وتتدخل في حل المشاكل، والكل كان مبسوط ويحبها جدا جدا. الخالة سالمة هذه تعتبر أم الجميع، ربت على إيدها أجيال، اللي توظف اللي تزوج اللي الله فتح عليه كله بمساعدة الخالة سالمة. المهم في واحد من الجيران ولد اسمه ليث، ليث عمره 23 سنة. هذا ليث ما كمل دراسته الثانوية وجلس في البيت، وكل ما يتوظف على طول يطردونه. ولد مشاغب، راعي مشاكل، ما عنده التزام ولا قادر انه يستقر في وظيفة، وهي تسمع فيه. وهذا ليث يحب واحدة من بنات الجيران، متحلق فيها، وبسبة علاقته في البنت هذه كل يوم الثاني مشاكل تحصل في نفس الحي من طرف أشقاء البنت مع ليث، يا ماسكينه ضاربينه، يا يطاردونه ويحاولون يتهجمون عليه في البيت، يا إن كل يوم نفس الحالة. والخالة سالمة تشوف الموضوع وتفكر شلون طريقة اللي تحاول إن تصلح بينهم، وإن شلون يعني تحل هالمشكلة. امسكت ليث قالت لي يا ولدي علاقتك في البنت، يعني انا يعني كلنا نعرف ان انت تحب البنت والبنت تحبك، لكن انت لا عندك شهادة لا عندك وظيفة، لا تحاول تبحث عن مصدر رزق، وضعك المادي جدا تعبان، بيت اللي انت ساكن فيه بيت تعبان جدا، يا دوب يقاويك انت واخوانك الصغار ووالدتك، ف خلك يعني بعيد عن البنت لين ترتب أمورك وبعدين تقدم لها بشكل رسمي. قال لا، وأنا أخاف أن تضيع من إيدي ومن هالكلام. راحت لإخوان البنت قالت لهم إذا الولد يحبها وشاريها ليش يعني ما تزوجونه، بلا هالفضايح، بلا البنت تبيه هو يبيها وخلاص، ترى أنتم أهل حي واحد وكل عارف البير وغطاه، وضعكم مادي كلكم نفس الشيء، يعني ليش تعيبون على الولد انه ما عنده وما عنده بيت وما عنده فلوس وما عنده وظيفه، وانتم اصلا حتى اخوان البنت نفسها نفس الطريقه، خلاص زوجوا ويعيش معاها على نفس الوضع اللي اساسا هم عايشين وكل واحد في بيته، لكن على الاقل استر زوجوهم واحنا نساعدهم في موضوع الزواج، تكاليف الزواج كلها علي أنا، أنا أدفع لكم المهر يعني المعقول، وأنا أجهز البنت وأجهز لهم غرفة النوم وأسوي لهم كل شيء، وزوجوهم وفكونا من هالمشاكل، بلا هالفضايح، بلا ما تذبحونه ولا يذبحكم ولا يصير شيء ولا تضيعون مستقبلكم. قالوا لا وما يصير وكذا. قالت خلاص، أنتم شنو شرطكم؟ قالوا شرطنا أنه يتوظف وانه يعني يستلم راتب كذا ونعرف انه مستقر وظيفيا بعدين زوجه. قالت ما في مشكلة. صارت المسكينة هذه الخالة سالمة تاخذ ليث او ما تخلي مكان الا تروح تتوسط له، عندها علاقات وعندها معارف وتسعى وتكلم وتكلم وتكلم، وفعلا تحصل له وظيفة، يقول لا والله يا خالة ما تعجبني ووقتها طويل جدا وعلى فترتين أنا ما أقدر أداوم، تقول له مو مشكلة وتروح تدور له مكان ثاني لين حصلت له على وظيفة ممتازة جدا في شركة معروفة جدا وراتب مرتفع، عطوه علشان خاطر عيون بس الخالة سالمة. قال يا يبا تعال يلا، ما نقدر نرد الخالة، وظفوا يومين ثلاثة ويسحب عليهم ما يداوم، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم أفصلوه، ودرت الخالة سالمة بالموضوع. راحت الترجى أخوان البنت، يا جماعة ما يخالف وهم يعني خلاص، إحنا نبي منكم شغلة واحدة، خلوه يكتب كتاب عليها لأنه هو خايف أنها تضيع من إيده، ولا تزوجونه إلا لما يحصل على وظيفة ويستقر، وهذا الموضوع يحتاج إلى وقت، وأنا ما راح أتركه لين أشوف لأحسن وظيفة. قال والله علشان خالة سالمة إحنا ما عندنا مانع. وفعلا الولد هذا ليث يكتب كتابه على البنت، وكان مبسوط وطاير من الفرحة، وقامت إيه نفسها الخالة سالمة هي اللي وفرت له يعني تكاليف سافة كتب الكتاب والمشروبات والهدايا والحركات هذه. المهم لكم بالطويلة السالفة ما فيها ان هذا ليث مثل ذيل الكلب اللي عمره ما يتعدل، مهما تسوي فيه ما منه فايدة. ورجع طبعا مأمن الحين كاتب كتاب عليها، رجع إلى سوالفه مع أصدقاء السوء، مع طلعاتهم والشرب والعربدة والخرابيط ومرات سرقات ومرات ولد صايع. يوم الأيام جالس مع أصدقائه، واحد فيهم قال لهم أنا أخذت فلوس من والدي واشتريت لكم مجموعة من المخدرات، نبي نتعاطاها وننبسط ونستانس من هالكلام. قالوا له يلا اجلسوا ذاك اليوم مع بعض وحطوا هالمخدرات المتنوعة ما بين حشيش ما بين هروين ما بين حبوب هلوسة، وكان من بين حبوب الفيل الأزرق الدي ام تي. وبدأوا يتعاطون طول الليل لين وصلوا وكلوا هالحبوب هذه. هني خلاص وصلوا مرحلة الهلوسة، ويعطيهم يعني جرأة غير حقيقية، يعني خليه يتخيل نفسه انه قوي وانه لا يقهر وانه كذا ومثل المجنون يعني. ويقول لهم ليث شايكم اروح الحين مدام احنا متجمعين في منتصف الليل والكل نايم، شايكم نطب على واحد من هالبيوت ونسرق اللي فيه؟ قالوا لا وين يعني وين نسرق، بعدين ما نبي نروح مكان بعيد، وبعدين ايش عرفك البيت اللي ندخله فيه شيء يسوى يعني نسوي عملية سرقة على الفاضي؟ قال لا لا لا لا تخافون، انا عندي لكم بيت 1,000,000% نحصل فيه فلوس وامان جدا امان. قالوا لا ليش يعني امان، وشو متأكد انه فري فلوس؟ قال لأن صاحبته امرأة كبيرة في السن وعندها خير ومحد عايش فيها البيت إلا هي. قال له من هذا؟ قال الخالة سالمة. طبعا الخالة سالمة عمرها 86 سنة وامرأة ضعيفة هزيلة يعني بحكم العمر يعني. فقال حتى لو انها تصحى وتكتشف وجودنا داخل البيت ما تقدر تسوي شيء، ومعروف ان عندها خير. قال والله هذه احسن سرقة، يلا وين بيتها؟ قال لا تخافوا البيت قريب عندنا بنفس الحي، وانا اعلمكم شلون ندخل يعني اعرف مداخل على البيت، سور واطي شوي وادل حتى داخل البيت انا داخل وعرف وين نروح وين نجي. والخالة سالمة تلقونا الحين في نوم يعني مرة كبيرة وتعبانة يعني مستحيل تحس علينا. قالوا له يلا واسمعوا صار اللي راح يصدمكم. هم عددهم 4 مع ليث، ليث هو الحين القائد. طبعا هذول مهلوسين ويترنحون ويمشون كأنهم بحلم يعني، ويدخلون البيت. ليش؟ يقول لكم بعض الأحكام أن المحكمة تؤكد أن الشخص اللي ارتكب جريمة وهو أصلا كان متعاطي انه مسؤول عن افعاله، لان فعلا الكثير او بنسبه كبيره جدا من اللي يرتكب جريمة وهو متعاطي ترى هو مدرك، يعني حاس وش قاعد يسوي وعارف، ويمشي ويعرف يدخل وينط السور ويعرف يمسك سكين ويعرف كل شيء، فهو مسؤول عن تصرفاته. مو معناته انه والله متعاطي انه ما يعني كأنه كان نايم وصحى، لا لا لا، كان عايش وكان عارف انه قاعد يرتكب جريمة، ولولا انه اساسا مو هذا طبعه الشرير او طبع المجرم كان ما ارتكب الجريمة حتى لو كان متعاطي. وهذول اقولكم متعاطين ويروحون تسحبون بالليل وينطون داخل بيت الخالة سالمة، وصاروا يتلفتون ويدورون ويدورون، وهو يأشر لهم ليث تعالوا تعالوا مني تعالوا مني. قال لهم هالغرفة هذه هي غرفة نوم الخالة سالمة، أنا بوقف أراقب وأنتم انتشروا في البيت دوروا. صاروا هم يدورون يدورون يدورون، ما حصلوا أي نقود أو ذهب أو، فقالوا أكيد أن هالأشياء تخبيها في غرفة النوم الخاصة فيها وهي نايمة فيها الآن. قال لهم خلاص خلونا ندخل الغرفة لكن بهدوء وبدون ما تحس علينا، ما يعني سمعها أكيد شوي يعني. فانتبهوا قالوا أوكي، وفعلا يفتحون الباب وتسحبون واحد واحد ويشوفون الخالة المسكينة نايمة على سريرها، وصاروا يفتحون الدولاب والكبت وال يعني الأماكن اللي تخزن فيها أغراضها، ويحصلون علبة فيها قطع ذهب، حصلوا صرة فيها فلوس. المسكينة العجوز تلف الفلوس بصرة كذي، هذه حق المصروف اليومي. هم يدورون وين تخبي المبلغ الكبير، ما هم عارفين. الحين هم يبون يعرفون وين تخبي المبالغ الكبيرة، وموجودين في وسط الغرفة وهي نايمة الخالة سالمة، ويأشر لهم ليث على العجوز يعني يقول لهم امسكوها. المهم ويهجمون عليها فجأة ويمسكونها. المسكينة أصلا ما فيها قوة يعني إنها تقاوم، يعني افتحت عيونها على الشباب الأربع اللي واقفين فوق رأسها، ويقوم ليث ويسحب الحزام، هي تربط خصرها دائما بلفة كذي، ويدري انها دائما تخبي الفلوس فيها الحزام هذا او اللفة هذه من قطعة قماش، يعني تعرفوا نظام العجايز القدم يعني لباسهم الشعبي، وكانت دائما تخبي الفلوس فيه يعني. فهو عارف الظاهر مرة عليه وشايفها ويسحب الحزام، وفعلا ولا الحزام فيه ربطة فلوس. وصارت المسكينة ترجعهم، الله يخليكم يا عيالي الله يخليكم، شافت ليث، ليث الله يخليك كلمهم اخذوا الفلوس انا ما ابي شيء ما راح اتكلم وكذا. وعرفت انهم في حالة يعني ما هي طبيعية، يعني كأنهم ما يسمعونها ويضحكون وحركاتهم غريبة. وتحصل الكارثة في القصة، ويهجم عليها أول واحد ليث، شبي اعتدى عليها وهم كتفينها، ويعتدى عليها ليث ويتناوبون عليها الأربعة، والعجوز المسكينة تصرخ وتبكي وتدعي ويا رب والله يخليكم، ماكو فايدة. الجنون في القصة أنهم كأنهم بدأوا يستمتعون في تعذيب هذه المرأة الكبيرة في السن. إيش سووا؟ أربطوا رقبتها بحبل وعلقوه على طرف السرير من فوق، وربطوا رجولها قدميها الثنتين للخلف وخلوها يعني ترفع راسها بيدينها بحيث إذا رخت الإيد أو نزلت من التعب يبدأ الحبل يشد على رقبتها. تخيلوا تخيلوا الجنون والوحشية اللي فيها الشباب الأربعة على امرأة كبيرة في السن، امرأة أصلا امرأة فاضلة سمعتها طيبة وتحب الكل وتعتبرهم كلهم عيالها، لكن تأثير المخدر اللعين هذا شلون؟ المسكينة شادة راسها رافعتها فوق عن طريق يدينها تدفع بالسرير، مرة كبيرة عمرها 86 سنة وهم يطالعونها ويضحكون. كل ما رخت يدينها شد الحبل على رقبتها وخنقها وترجاهم الله يخليكم وتبكي وتبكي. قالوا يلا خلونا نمشي ويحطون عليها الغطاء وخلوه على هالوضعية هذه نفسها ورموا عليها الغطاء وطلعوا من البيت. راحوا اليوم الثاني واحد من أقارب الخالة سالمة، وهو يعتبر يعني واحد من أبناء يعني إخوانها أو كذي يعني من أولادهم يعني. هذا دائما كان مكلف إنه كل يومين ثلاثة يمر يسلم عليها ويشوف شنو تحتاج أو شيء يعني يسأل عنها ويمشي، ساكن في منطقة ثانية. كان من المقرر إنه بكرة يمر عليها. المهم مر يضرب الباب ما حد يفتح له، انتظر يضرب الباب يسأل الجيران يعتقد أنها ممكن رايحة يعني زيارة لأحد الجيران ولا رايحة مثلا للسوق أو، فقال أنا أمر عليها بعد شوي. راح مشوار ورجع مرة ثانية يضرب الباب ما حد يفتح له، يحاول يطالع من الشبابيك من طرف السور ما في أي أثر يعني أنه في أحد في البيت. تركها ومشى رجع البيت بيته. بالليل قلبه ناغزة ويفكر فيها وأنه وين كانت موجودة، ورجع مرة ثانية بالليل يضرب الباب. قال الحين بالليل أكيد رجعت البيت يعني، يضرب الباب يضرب الباب. سأل جيران قال والله اليوم يعني طوله يعني من النهار لحد الليل ما شفناها. استغرب وين راحت، تسلق السور ودخل وصار يتجول داخل البيت إلى أن وصل إلى غرفة النوم. ولا هذه خالة سالمة موجودة على السرير لكن متغطية، لكن شاف شيء غريب، البيت مبعثر وبعدين كأنه في حبل مربوط وهي متغطية. يعني استغرب يناديها حاجة سالمة حاجة يا حاجة ما يا خالة ما في. أول ما رفع الغطاء ويشوف هالمنظر المرعب، الحاجة أو الخالة سالمة مربوطة من رقبتها ومتعلقة يعني كأنها متعلقة وميتة مختنقة وميتة. المهم ويبلغ الأمن ويجتمعون أهل الحي بالكامل على المأساة اللي سمعوا فيها. الخالة سالمة متعرضة للتعذيب وللاغتصاب وللسرقة، موضوع يعني هز الحي بالكامل، كل اللي سمع بالسالفة زعل وبكى وحزن عليها. يعني تعتبر من الشخصيات الـ الكبيرة عندهم اللي لها تقدير جدا عند أهالي المنطقة بالكامل. المهم بدأ التحقيق وصاروا يستجيبون الجيران، يستجيبون أي شخص تتعامل معاه الخالة سالمة من قريب أو من بعيد، لكن أبدا ما توصلوا لأي شيء. كان من ضمن الأشخاص اللي استدعوهم وحققوا معاهم هو ليث، حققوا معاه ليث من أصحاب السوابق، وكانت كذلك هي تتواصل معاه، يعني تدخلت في قضيته مع حبيبته اللي كان يبي يتزوجها وكذا. استدعوه وحققوا معاه لكن ما تبين على أي شيء، وبالعكس كان يعني مبين يسوي نفسه انه حزين وانها ما قصرت معاي وهي اللي ساعدتني في موضوع كتب كتابي. فهني استبعدوه من الموضوع، او انبسط لما تم الافراج عنه خلاص، لكن حس انهم ممكن يعني يكتشفون الحقيقة في اي لحظة. اول ما اطلقوا صراحة او يهرب من مدينة القيروان اللي هو ساكن فيها في حي أو في حي نهج صفاقس إلى ولاية سوسة، ومن ولاية سوسة إلى العاصمة، ومن العاصمة استقر فيها كم يوم، راح حلق شعره وعشان يغير شكله، يعني خايف إنهم يستدعونه مرة ثانية أو يطالبون أو يطلبونه أو إنه يتابعونه يعني. فغير شكله وكذا وتخبى وصار يفكر إن أنا لابد إني أهرب خلاص، أنا راح أنكشف بأي لحظة. فمع وجود تأنيب الضمير بعد ما صحى من هالمخدر، قال أنا سويت، يعني سويت أبشع جريمة ممكن تمر على تونس بالكامل. شلون أقدمت على هالجريمة؟ في امرأة كانت تساعدني، في امرأة كبيرة السن، في امرأة، يعني أنا اللي سويت هذا جنون. لكن خلاص الحين أنا لازم أهرب، فرصتي دام انهم أطلقوا صراحة الحين خليني أطلع من تونس. شلون يطلع من تونس؟ تعرفون أنا يمكن سبق أني ذكرتكم كثير من القصص اللي يحرقون الحرق أو اللي يعني يسافرون عن طريق البحر تهريب. ففي العاصمة عندهم ميناء، والميناء هذا تجي فيه سفن وبواخر كبيرة اللي تجي من إيطاليا، تجي من دول يعني أخرى أوروبية وغيرها يعني. فهو شاف في باخرة إيطالية وسأل، قالوا له هالباخرة هذه راح تمشي يعني أو تحرك بعد 4 أيام. فايش سوى؟ راح تسلل إلى داخل الميناء وتخبى ومنتظر اللحظة اللي تحرك فيها الباخرة، يقوم يقفز في البحر ويحاول إنه يتسلق يركب هالباخرة، يعني بيشوف له طريقة إنه يتسلق لين يعني تكون داخل البحر يعني ويصعد بدون ما حد ينتبه عليه. هذه هي الخطة اللي كانت عنده. أثناء ما كان متخبي في الميناء ومرور رجال الأمن شافوا شخص يعني متخبي في مكان وكأنه ناوي يسوي شيء، ألقوا القبض عليه. ولا هذا ليث، ايش عندك هني؟ قال لا ما في شيء. قال لا احنا نعرف الحركات هذه، وخصوصا الشباب الصغار هذول اللي لهم نية للهجرة بطريقة غير قانونية عن طريق الحرق، وانت اكيد ناوي انك تهرب انك او انك تسلل للدخول الى احد البواخر. المهم ضغطوا عليه اعترف، ايش عندك وليش تبي تهرب وشنو قصتك وشون كذا؟ قال لا انا ودي اهاجر الى ايطاليا، ودي اروح اشتغل، ودي كذا. قال لا اوكي احجزوا. بعد فترة اللي ماسكين القضية، قضية خالة سالمة، ردوا يستدعون أكثر من شخص تم الإفراج عنه، إنها عملية أخذ أقوال جديدة. أو أنهم عندهم معلومات أخرى. وتعرفون دائما المجرم في أول تحقيق يعطي بعض المعلومات قد تختلف بالتحقيق الآخر الثاني، لأن كاذب، الكاذب دائما يغير أقواله. فالظهر أنه وصلوا إلى حل أنه يرجعون مرة ثانية يستجبون نفس الأشخاص اللي اشتبهوا فيهم، يدورون على ليث. ليث اختفى، راحوا استدعوا والدتها. وين ليث؟ قالت والله ما أدري. شو ما تدرين؟ قالت من أفرجت عنا اختفى. المهم يسألون يدورون يدورون، ولا ليث أصلا حاجزينه في العاصمة بتهمة محاولة الحرق أو الهروب أو الهجرة غير الشرعية، ويأخذونه. قالوا وش عندك أنت؟ وبعدين أنت ونحن أفرجنا عنك في قضية أنت مشتبه فيها، وشلون تسافر؟ وإحنا قلنا لك أبدا خليك متواجد، لا تغادر أصلا مكان يعني سكنك. ليش طالع ورايح إلى ولاية سوسة، ومن سوسة رايح إلى العاصمة؟ أنت تهرب من شنو؟ أنت أكيد لك يد في جريمة الخالة سالمة. لا لا مستحيل، قالوا لا أكيد. المهم يجلدون جلد ويبطل جربه، أو يعطيهم التفاصيل. قال أنا أصلا مو بروحي، معي ثلاثة. أو يلقون القبض على الثلاثة، وعاد هات يا تفاصيل البشعة. قالوا لا إحنا بنعرف، بس يعني امرأة مثل هذه المرأة العجوز اللي وقفت معاك وساعدتك ودفعت لك وسمعتها طيبة وكانت مو مقصرة مع أحد، شلون تقدم على مثل هالفعل البشع؟ شلون اعتديت عليها؟ شلون عذبتوها لين ماتت المسكينة؟ رابطها من رقبتها وتقول لها إذا نزلت إيدينك راح تختنقين؟ ليش؟ ليش كل هذا؟ قال أنا أصلا ما كنت بوعي، أنا كنت متعاطي وأكلت الحبة هذه اللي هي الفيل الأزرق. وصراحة أن أنا بعد ما يعني صحيت بديت أحس ببشاعة الجرم اللي أنا ارتكبته. المهم ماركم بالطويلة تم حالتهم المحاكمة مع اعترافاتهم كاملة، وتم الحكم عليهم بالإعدام، والإعدام موقف أنتم عارفين، يعني كأنه حكم بالسجن المؤبد. الله يكفينا شر المخدرات، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل تاجر وعلى كل موزع لهالمادة السامة، وعلى كل موظف في أي دولة يسهل دخول هالمخدرات مقابل أخذ الأموال والرشوة. وحسبي الله ونعم الوكيل على كل جهاز أمني على علم بوجود هالمواد المخدرة ويتغاضى أو يغض الطرف عنها، يغض البصر ولا يتابعها ولا يخلص في عملية القبض على هالمجرمين. ويعطيهم العافية دائما رجال مكافحة المخدرات في جميع بلدان العالم، لأن فعلا مخدرات دمار لأسر. يعني المشكلة اللي يتعاطى ضرره مو على نفسه، ضرره على الآخرين. أول ناس ينضرون منه هم أسرته، هذه هي المصيبة. لو هو اللي ينضر بروحه نقول بالطقاق عساه ما يرد يتعاطى ويذلف ونخلص منه من هالدنيا. المصيبة انه يتعاطى ويطلع بلاوية ومشاكلة وجرائمة على أفراد أسرته، وبعدين يتوسع ويقوم يعتدي على المجتمع من حوله. الله يكفينا شرهم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.